وهكذا السرية الأمة التي سرها الرجل المملوكة إذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها أيضا كالزوجة. وهكذا الصغير اللي دون السبع يغسله الرجال والنساء لأنه لا عورة له، فإذا بلغ سبعا غسله الرجال، إذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، هذا هو المشروع. أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه، والصلاة فرض كفاية، فلو صلى عليه واحد مكلف كفى، ولكن كلما كثر الجمع وتيسر العدد الكثير فهو أفضل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا قبل الله إلا قبل الله شفاعته فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة أفضل حسب الإمكان حسب التيسير، وإلا في الواجب واحد شخص واحد مكلف إذا صلى عليه كفى، ولكن إذا تيسر عدد كبير فهو أفضل. والأفضل لأهل الميت أن يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكثير حتى يكون هذا أنفع له، والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات من مكة المكرمة تقول: أم أحمد، أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مع دعائي لكم بالتوفيق والسداد. أولا، هل يجوز أن نقوم للضيف للسلام عليه؟ وإذا كان لا يجوز فإنك سوف تصافحه ويحتاج ذلك للانحناء قليلا حتى تصل يدك ليده، ومن عادتنا أن نقبل يد الكبير من باب الاحترام حتى ولو لم أكن أعرفه من قبل، فهل هذا صحيح؟ وإن كانت الطريق غير صحيحة فكيف الطريق الصحيح لنسلم بها على الجالسين إذا قدمت وفي المجلس ضيوف؟ يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعانقته إذا كان قادم من سفر أو مصافحته، هذا كله من السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها، وهكذا كانت تفعل إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام. ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري سيد الأوس ليحكم في بني هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. فقيام إلى الضيف ومصافحته والترحيب به ومقابلته أمر مشروع، وإنما المكروه أن يقوم الناس على رأس القاعد تعظيما له، أو يقومون فقط قياما من غير تقدم إليه ولا مصافحة، بل مجرد تعظيم وإكرام وهو في محلاتهم يقومون فقط، هذا هو المكروه لا ينبغي. وكذلك الوقوف عليه هو جالس تعظيما له لا يجوز، والنبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما القيام إلى القادم لمصافحته والترحيب هذا أمر مشروع ولا بأس به، ولا ينبغي أنه يجلس ويدع الضيف حليلة، بل يقوم يصافح الضيف ويكرم الضيف. وإذا كان معذورا صاحب البيت لأنه كبير السن أو مريض، فالضيف يجلس ويصافحه أو يمد يده إليه وينحني حتى يطول، ليس هذا انحناء تعظيم، هذا الانحناء ليس ما تعظيم ولكنه انحناء حتى يصافحه. فإذا خفض رأسه ظهره حتى يصافحه لأنه قاعد أو مضطجع أو جلس وصاف، كل هذا لا بأس به. إنما من ينهى عنه أن ينحني تعظيما كالراكع إذا دخل على الملك أو على الأمير أو على فلان أو فلان ينحني له، هذا منكر لا يجوز. أما إذا انحنى لأن المسلم عليه قصير أو جالس أو مريض مضطجع فانحنى لصافحة، فليس هذا من باب التعظيم، بل هذا من باب الإكرام لأخيه وأداء السنة لأخيه من المصافحة، لأن السنة عند اللقاء المصافحة، ولا حرج في هذا من أجل المصافحة. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين.